صلاة. ما تجزي هذه، ما تجزي. صلت تحية المسجد يكون تبع إذا صلت السنة الظهر. كيف؟ تحية المسجد إذا ما رد الظهر ونلزم تحية المسجد مثل المساجد. أي نعم. كيف يعني يكون متبع هذا التحية ويلزم معه صلاة الظهر؟ شلون تحية؟ ما فهمت. تحية الأرض يلزم تحية المسجد. أي نعم، الداخل المسجد الحرام هو بالخيار، إن شاء طاف وإن شاء صلى ركعتين. نعم يجوز. لا ركعتي الطواف هذه مستقلة ما لها دخل، ركعتي الطواف مستقلة إلا على وجه التبعية، لكن هو ما طاف حتى نقول على وجه التبعية. خلاص الآن صار حكمه حكم سائر المساجد، لكن هي إذا اجتمعت عبادة من جنس مثل لو طاف، لو طاف دخل المسجد الحرام بعد أذان الظهر وطاف وقال الطواف يجزي عن التحية وسأنوي بالطواف الراتبة، أليس إذا دخل وصلى تحية المسجد ونوى الراتبة يتداخلان؟ طيب قال أنا سوف أطوف وأنوي بهذا الطواف الراتبة، نقول ما يجزي لأن هذه جنس وهذه جنس آخر. نعم. وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن نوى شيئا حصل له. الإنسان يحصل له الأجر بالنية، فهو بنيته فهما في الأجر سواء، فالرجل الذي قال لو أن لي مال فلان لعملت به كذا وكذا. لا شك تفريقها، لكن ما لا هذه صحيح ان اجر اكبر، لكن في اشياء ورد فيها الجمع ما ورد فيها، مثل الان صلاه الجنازه لو اجتمعت جنائز متعدده، يعني هذه مثال واقعي، اجتمع جنازة هل الافضل ان نصلي على كل جنازه صلاه مستقله او نصلي صلاه واحده؟ يقول افضل ان نصلي صلاه واحده. صحيح ان نصلي على كل جنازه كل صلاه هذه مستقله، هذا فيه فضل، لكن يعارض هذا الفضل الأمر بالإسراع في الجنازة، وأيضا هذا عمل السلف، ما نقول إنهم كانوا يفردون كل جنازة بصلاة مستقلة، وحينئذ يدخل من صلى على جنازة فله قراط، من صلى على جنازة هذا نكرة في سياق الشرط، فيعم الواحدة والمتعددة، وعلى هذا إذا صلى على جنازة له قراط، جنازة على جنازتين له قراطان، إذن تتعدد القراريط بتعدد الجنائز لعموم من صلى على جنازة. نعم. شيخ الرواتب تتداخل يا شيخ لو نسي راتبة ثم ذكر؟ لا ما تتداخل، لأن مستقلة، اللي تتداخل الشيء الذي لا يكون مقصودا من ذاته. نعم. لا ما يصح، لأن الوتر بعد راتبة العشاء. نعم. وهذا من نعمة الله وتيسيره أن العمل الواحد يقوم مقام أعمال، فإذا دخل المسجد وقت حضور الراتبة وصلى ركعتين ينوي أنهما الراتبة وتحية المسجد وحصل له فضلهما، وكذلك لا ما في وحصل، ينوي أنهما الراتبة وتحية المسجد حصل وحصل يعني أوقعهما، يمكن مراده وحصل اي بس حصل وحصل له، يعني كان المراد يعني المتبادر ينوي انهما الراتبه وتحية المسجد وحصل يعني بالفعل يعني اوقعهما بالفعل، لكن المشكله ان حصل لهما اي لابد احد الواوين وحصل يعني حصلت العباده اي هذا هو المسجد حصل وحصل له فضلهما، يعني توبع عبارة يقال ينوي أنهما الراتبة وتحية المسجد وحصل له فضلهما، لعل الألوان الثانية زائدة. نعم. وكذلك إذا اجتمعت سنة الوضوء معهما أو مع أحدهما أو صلاة الاستخارة أو غيرها من الصلوات. نعم. ومن حلف عدة أيمان على شيء واحد وحنث فيه عدة مرات ولم يكفر عدة

ما ينفعه. ولو كنت استأجرت العين يقول الله انفسخت الإجارة، إذا أعطنا الأجرة وأخرج. المهم فهم الفرق بين استئجار العين واستئجار المنفعة. استئجار العين إذا تلفت العين انفسخت الإجارة، واستئجار المنفعة استئجار المنفعة لا تنفسخ الإجارة. السؤال القسط، نعم القسط إذا كان معذورا ليس له عذر ما يجوز إلا برضاكم، إلا برضاكم أنتم إذا تراضيتم لا بأس، تعطونه أجرة إيصالكم إلى المدينة ثم أنتم تذهبوا إلى مكة. لو فعل شيئا محرم مثلا يسمع أغاني مثلا في الطريق وأنا قلت له يعني لا داعي لهذه الأغاني فصمم على رأيه ايه؟ فقلت أنزلني في المدينة لا ما يزكي، تعطيه من الأجرة بقدر ما عمل، لأن الفسخ هنا منه. مثل لو تزوج امرأة وجد بها عيبا ليس لها صداق، لأن الفسخ جاء من قبلها، الفسخ جاء من قبله، لو شاء الأغلق هذا مشاء. مثله أيضا لو كان الراكب يؤذي يدخن والسائق لا يريد ذلك له الفسخ. المهم ننظر ما من المتسبب في الفسخ ويحكم له. شيخ إذا كان يعني بعذر مثلا استأجرته أن يركبني إلى الحرم أو كذا فاستحام الطريق وقفله فقال ما في طريق يعني أنزل خلاص ليش؟ لا تنزل يعني استأجرته ما له شيء، ركبت معه أنه يصلح أي نعم ما له شيء، هو اللي فسخ الإجارة. لا بس الآن الطرق مقفلة يعني ما هو بيده لهم الأجرة بالقسط، يعني يقول مثلا استأجر شخص ليوصله إلى مكة إلى الحرم مسجد الحرام مشى به وفي أثناء الطريق وقف طريق مثل المرور قالوا ممنوع الدخول وقت الصلاة، نقول هنا معذور ولا غير معذور؟ معذور، له من الأجرة بالقسط. مثلا كنت استأجرته مثلا بخمسين ريال يوصلك مثلا من ميناء إلى الحرم وأوصلك إلى العزيزية وقف، نقول له مثلا نصف الأجرة ثلث الأجرة حسب الحال. نعم من عليه لا هو اللي يسوقها بغير تعدي ولا تفريط، لا ما عليه ضمان المستأجر إذا تليفت العين تحت يده من غير تعدي ولا تفريط لا ضمان عليه. شو إذا التزم كيف هو ألزم نفسه ما لا يلزم حتى لو كان من بالقسط. ومن فروع ذلك لو شرط استحقاق وصية أو وقف أو نحوها لمن يقوم بعمل من الأعمال من إمامة وأذان وتدريس وتصرف وعمل من الأعمال، فمتى عمل ذلك استحق ما جعله له عليه. ما جعل له عليه. طيب لو شرط استحقاق وصية أو وقف أو نحوها لمن يقوم بعمل من الأعمال مثل الوصية قال أوصيت بثلث مالي يصرف على إمام المسجد على من صلى في هذا المسجد، من صلى في هذا المسجد فله من وصيتي كذا، من صلى فيه استحق ايش الوصية. او قال هذا وقف، هذا البيت وقف يصرف ريعه على أئمة مساجد هذا البلد، كل من صلى في مسجد استحق من ريع هذا الوقف، او الإمامة او الأذان او التدريس، مثل يقول هذا وقف على المدرسين في هذا المسجد او المدرسين في هذا الرباط وما اشبه ذلك فإنهم يستحق. القاعدة 45 من لا يعتبر رضاه في عقد أو فسق لا يعتبر علمه، ويدخل تحت هذا من له خيار شرط أو عيب أو غبن وعكسها صحيح، من يعتبر علمه يعتبر